بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وحن قد حجرني في سورة البقرة طلاق أيان قد حجرني أن كهد ليني. الله سبحانه وتعالى وحوليه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. الطلاق طلاقا وفرينك مرتان لبا كلوي لبا مروي مركا طلاق مركا للي هي وحلوجي ذا بمعنى التطليق أي لوجي ذا فريتانكي بلوجي ذا سيد الله يرى هذا السلام بمعنى التسليم أوكلته سلامتي أوكله مرك وحي ليهين. يعني الطلاق ذا ومبتدأ وبتقدير مضاف وحكدن بيو إن الله إضافيه مارتي تقديرتي ذا كسو قنوي معناها وحوي الطلاق ذا أذو يروك لوي عدد الطلاق طلاق تيرديسو او قفكا نينك مركو حاسكي سفراهي اي اوغو بنانان كرتا انو سو عشتاهي مرتان لبا كل ويان عدد كاس وا لبا جير وي لبا مر ويان. فامساكم بمعروف او تصريح باحسان مرحدو لبا جير يهي يعني قفكا مطلقة هي وحفري يعني مطلقة هي وحفري وحو يدشي سوحاء. فإمساك يعني فعل المطلق متك حاسكي سفري دشي سوحاء أو كواجب إمساك هي سشو بمعروف سشرعي الغوية قانو إنو حاسكي سكو هيستو أو أمسه حدوثا معروف كغيسانين تسريح فوف او اه اسكسيدين فراك قادد ايا مارت دشي ساهاتي بإحسان وناق او مارتي كفوفيه او فراه او قاقاده لبداس ايا مارت قفك دشي ساهويا. ايضا يعني سيدا ابن كثير رحمه الله في تفسيره أو كورنا أيه وحوليه هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. إسلام كمركب بلوغاها أرنكي جري جري أي كري ليس وامحي وحويه. يعني وحوليه من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته ninku wuxuu aha haweentiisa soo cishashadeeda oo soo celiyaahi yaani ninka ku xaqnimo badan asaga maarto ugu xaqnimo badan inuu soo cishto. wa in talaqaha 100 marra boqol jeer baa furahdo rabo koorma way laakin ma daamad fil idda mar haday iddada ku jirtaahi boqol jeer baa furay qofka haweentiisa markuu furo cid kaga xaqnimo badan kaga maaragtay haboonaan badan ma jirin uu soo cishan jiray. sidaas ayuu maarat ibn kathiir leeyahay raximahullah. marka arintaas wuxuu leeyahay falamma kaana hada fiihi dararun cala zawjaati mar haddii dhib arintaasi dumarka ay ugu sugan tahay haweenkii la qabay oo inta la furaa laiska soo cishto la furo laiska soo celinayo boqol jeer bahaba furay intaas ciddadu dhammaanin mar walba la soo celinayaahay ضرر إذا تمر هذا يبقى أقصه قمتها أيوح ليه قصرهم الله إلى ثلاثة تطليقات إلى ثلاث طلقات سدح طلقات أي رب كوكوبي وكسو قابي أولي يريه طلاق وسدح جر ما بقول جرنا مركارتون فرتو مركارتون أتسو عشتو ودسكو دا أرنكاسي ماءها مركاسو حويري وأباح الرجعة في المرة والثنتين إنو ننكا هوينتي سسو عشتاهي وحو ربي أبن إيهي هل مرة هدوفره إنو سو عشته مرة بعد هدوفره إنو سو عشته أيو ربي أبن إيهي سبحانه وتعالى لكن وأبانها بالكلية في الثالثة مدى سدحات بائني كان نقونيسا أيها وينتي حلال أمن نقونيسا مركو فورو مدى طلقات سدحات سداس أي مارة ابن كثير ليهي مركاسو ماركتي آيادا سوق هذا الطلاق مرتان أيو ليه طلاقا مركا هذا صورده إيكاها ليسو وطلاق الرجعي قالوا يقانو رجعي بالي لهذا طلاق واللبو طلاق رجعي أه يمد بائن أه يعني رجعي وحالي لهذا طلاق ننك أيو بنانتهي حاس كيس مركو وفرو إنو سوء عشت أيو بنانتهي وطلاق رجعي بالي لهذا طلاق بائن كان وحويه وهوينتو أي بائن كان نقونيسو أين مرنا حلال كون نقونيين مركا طلقات سدحاد أدردو حلال كو معها هوينتي بائن نقطي وكادراتي إلا أنك لأسو قرسدنا حلال كو من نقونيسو سيدا عن أرك دونه وربك والرماي سبحانه وتعالى مركا طلقات كوباد الله حولي الطلاق مرتان بويري الله ما أرنين الطلاق طلقتان مدهن طلقتان لما طلق ضوض واي مدهن مرتان ويل مرتان كاس وحال لقفه ما يابي إليهن يعني علماء ذو فيه إشارة إلى أنه يكون مرة بعد مرة مرتان مركل إليه هو أنت واتفرتي واتسوعشتي وهل مروي طلقت بهل مركا بعد وطلاق واي واتفرتي وتسوعشتي مرة بعد اتفرتي وتسوعشتي مرتان كتاسا لوجي ذا إلا بطلقوا قاد مري دي معنى يدو ماها سدا سويا إشارة الطلاق مرتان واحد طلقتان ربي ورن وايي طلاقه إنو يعني النقضه مر إنا اتفرت حاسكي سوعشته دبليتنا اتفرته اتسوعشته سدا سلوجي ذا طلاق الرجعي وكاويا مركا سببت أيضا يكسو دكتي مركا علماء المفسرين تورينا يان حديث ابن جرير الطبري أو بسنده كورينا يو وكذلك ابن أبي حاتم أو ورينا يو عن هشام عن أبيه وحوليه كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة منك وحوها هوين ذيسا إنو فره يعني إنو حاسكي سفره متك ماركتي يعني أقوها بوانان تبضن بوها مركو فره هبا فره إنتو دونا بها فره مربها دي عدادة كجرتاهي إنو سوء عشت حاسكي سا كان أقوها بوانان تبضن أقوها قنا ماذا بضن بوها بويري مركاسو سأبتي بوشيقو حويري وإن الرجل من الأنصار غضب على امرأتي من أنصار تكمدا أي حاسكي سوء عراضي وكو حناقي مركاسو حكيري والله لا أويكي ولا أفارغكي إلهي بان كل أرتي يعني حاسكا أدقان مايو كصود من مايو مارتي عسما ذايدو كما قليناي مانا كسيد دين يبوير كمانا فاروق أيو كسيد دين مايو مركاسي هوانت الله يرتو وحي كتري وكيف ذلك بيتر سأرنت سكود عيسى محاولة جيدة حاسن إيه نقل ميسد كل سيد دين مايو معنى هذا محاد جيدة بل إيه فسر بيتري فكاسو فسري وحويري أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك يعني ساسويري وكفرية مركي عدد هذا يدود هاي انت يسمى مانين فكسوع الشناية دبل يتمرك عبارة إلى جوكت وكفري عدل هذا مرك أنت يسند ما منك سوعشن ساسا كوه هينايا عسما ذا يدينا واتكجري وناك أنيقى عسما ذا يدكجر تاد نقني موجودة كنا في الدين ما هي ناقني إنه قن ميسدو حاس ماشي مارتي حاس كذا قن ما هي أرنتاس مركز سدا أي تري أيها وين يعني مارتي نك أكويري أي نبي آدى عليه الصلاة والسلام أرنتاس أشكتي أيضا أي سودكتي الطلاق مرتان أو الله سبحانه وتعالى ليه هي أيضا سودكتي وين مرك الطلاق مرتان مرك أيضا سودكتي وحوليه هي فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق تدك مركاسي قابلين يعني سدح مرك اللي قصوا قيدي اللي يري لبا جيروي مر سدحادنا بائنين كان نقونا إساية ماهن قف آدمار تصادو انتو قو عياري كرتو أذيق آليه هاي أرنكم ماه مرك اللي يري قف الباء مرك أسو جيستي طلاقي سي يمارت إنو كنترولو وقرب يعني تاقنادو إنو إسئلاليو أيو قف الباء بسو قابلين ويا مركا الله حولي الطلاق مرتان الطلاق مرتان مسألنا مركة طلاق علماء خلاف آدو بذن أي مسألنا كهرلان وحيسكو خلافان مد كوبات يعني وحيالا سكو خلافان وحكم ده قفك هدو يراهدو هوين تيدي وحي إيقفرانتهي سدح طلقضو دي إيقفرانتهي وحلف دي أوسدا كو يراهدو سدح طلقضو دي كوفره دي ليراهدو حوين تاسي مبائيني نقون إيسا إلا أن ننك لسوء قرصدنا حلالكو ما أهمية مثل ما أهم وبائيني من نقون إيسو طلاقاسي هل تلقض بالك حسابنا يا هل تلقو بالك سوء قاضية مثل هذا سئاد أي إسكو خلافان علماء لكن جمهور الصحابة صحابة رضوان الله عليهم سنعوا بذيهين تابعين تي يعني مارت الجمهور توذي سنة أبديهين أئمة المذاهب الأربعة أفرت مذهب مشهور كأه عانك عانك النقطي مذاهب توذي أئمة ذوذي وحي كتغين يعني دات كاس أو دان وحي قبان هدو ننكو يراه ذو هوين تايدي سدح بان كفري هدو يراه سدح بان إيغفرانت هدو يراه ذو وبائين بيليهين طلاق سوى دعية إلى أن ننك لأو قرصدنا حلالكو من نقونيسو إنك استو أئمداس أنسو شيقني قارن إليهين إن طلاق الثلاث للرداهي مارتي وتحريم أو مع مارتي يعني مع الحرمة حراموي لكن طلاق هو دعية قفك حرام بكو دعية لك هو دعية قارن إليهين مع الكراهة وكراهه إنه سدح دو ذردو لكن طلاق هو دعية سداس أي مدرس أن صوشة جني أيها كتجي وحين دليشنا يان إمام البخاري في صحيحه يعني وحياله أي دليشنا يحكم إذا أدلة أدو ترى بذا يدليشنا يان وأنا أدلة قوي أهو حب له ويان وحكم إذا باب مركو مارتي إمام البخاري في صحيحه حب باب يستي باب من جوز الطلاق الثلاث من جوز الطلاق الثلاث يعني قفك بنيي إنه مارتي سدح هذا الطلقات إنه دعيسه بنانا شهد قفكي يعني قفك بنايستي أي أبا بيهي بولي مركزه أيضا سوقاتي ويري الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان أي أدلي شدوية وحكم إذا حديث سيدني شنيان حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه القصد اللعانك يعني مارتي دحمرتي عويمر العجلاني إيه وين تيسل لعانك دحمري تاسلوا يدليشنا يعني وحوى مركي لعانك اللي سمعيه الله لعان تمي لعان يعني وانقاردونا إن شاء الله تعالى لنك هدو حاس كيسا يعني أو كتوه موزنا كشيغو مرخاتنا أو سن هاي سنين وحالا قربا إني انت مارتي لمذولي إني قلب يعني ننك إنو مر منبر كفوله أو مارتي دارة أو دارة أفر دارات hawantuna afar dhaarood ay dhaartay inuu been sheegayo asagana inuu ruu sheegayo ku dhaarto laanka kaasa la yiraahdo markii qisadii mulaacanadii laankii dhaxmaray uweymir al-ajlani ee xaskiisa dhaxmaray ayuu wuxuu yiri yaani meeshii ka dhaliisanayaan markii laankii dhamaaday maartay qolob qolada kale tahay yaani hawantina isbari yeeshay ninkii isbari yeelay ayuu wuxuu uweymir yiri kadabtu alayha ya rasuulullahi namsaktuha بين بان كشيغ هدان حاسكاسي هايستو مركاسو فطلقها ثلاثا صدح أيه كفري عويمر العجلاني قبل أن يأمره النبي أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أيه النبي أرسل أمرين أيه فري مركا أرنتاس أيه مارتي إن مركي طلاقي مارتي لعانك أو دعيد بذيد إنه صدح كفري أيه مارتي وحيالها إدريشنا ينكمده وحكمده إجماع صحابة إدريشنا ين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وقت جيسي مركي لبسنه لصوت مع في خلافة جيسي لبسنه لقى جوجو أيه وحو أركدت كيو يعني كدك دقيه طلاقي مارتي للربي كاتسيه يدقناني لسميه وقفكي ونور بوسكف راي حاسكي مركز الصحابة لا تشذي مركز وحكويري يعني واحد أركت واحد أوجد نابويري إن يعني وحير إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء تذكر وحكودك دقين أرن للدوني إن يحسن لوني ترتيب كوجلان أي دقدك سمية مركز ورف فلو أم بينهم عليهم هذا كسر عتسينه قف كيرا هذا حوين تيدي سد حبان كفري إنه بائرة كتهدان كسعود سينو كورما صحابة وكوافقين فأمضاه عليهم وكسعود سيي وقته عمر سداس بوها مركة أدلة داس أيي مارك تدلي شنيان قولوا دا سداسي قبان وأن الجمهور تسدان لدين سو شاقي أي مدى صحابة بدن كيد تابعين تي بدن كود أفرت مذهبات أو مشهور كأه كل ودوحي قبان حدو ننكو يرى هذا حاسكيغا سدح بان كفري إنا كفر ميسو أدلة داس إيا أدلة كالتبوي دليشانيان وانا هدى آنان كسو كوبي كرين الماشان قولنا كالتوحي ليهين طلاق أو لفظ واحد طلاق الثلاث بلفظ واحد وحويان بلفظ يعني طلاق الثلاث بلفظ واحد سدح بان يغفر انتاي هل تلقت هدين الويرا هذا أو سدع الليرا هذا يقع طلقة واحدة هل تلقى كلية بعد دعي سبيليه وهل تلقى الحسابين هي هل تلقى كلية لك سوقات سدح بعد يغفر انت هدو يرادو كأنه هل أسوى كفري أيه لم يتاي لبذك لنا اللغو واي وحسعنا يا ماهم بيليه وحجر ماه وحيدا ميشانيا حديثك حد عن عمر بن الخطاب عن كهد ليني ومارت إمام أحمد إمام مسلم ورنا حديث الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم عنهما وحوليه وحي أرنيا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة يعني طلاق وحوها نبي وقت بيسي عهد النبي أوجوغي عليه الصلاة والسلام أبو بكر خلافة بيسي أو مسلمين تأمير المؤمنين كوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو بنتد بليد مسلمين تأبو بكر ومدحوا النغضي يعني محل إلى هذا أبو عمر بن الخطاب مركو أمير المؤمنين كالنقضي لبسنا أو كمدة طلاق الثلاث وحوها يعني طلقة واحدة أيها لقصوا قادجر هل طلقة بوها طلاق الثلاث هدو إلى سدح يقفر انتهي هل طلقة قف كفري أو كلا أيو أهاب إليهم وحي إليهم مثلا يعني وحيالها مثلا أي كجوابيان وحي إليهم مثلا حدات هذا بيلي واللغو بيلي كلمات كسيدا سوكلا إن هل تلقى لقصو قاضينا شرع الإسلام كو يكوب بذنتهي بيلي نوع سيدا سوكلا تاع مثلا ذاتك اللعان كسمينا نينك إناك تيس مركز مارة اللعان كسمينا وناك تنس بري إليسو لعنة دي إلهي دوش يدر نينك أسار أيو هو أنت غضبك إلهي إسسار أيسو يوحي لمدا يعني مارتي وحولي هدو قفكو يراهدو إلا أفر أراد بالقرب أفر جارين وهذا الكير هذا أشهد بالله يعني مارت أنت صوت ريو إني لصادق كذا وكذا إنه يير هذا هو أنت إنه يتر هذا وإن يعني إنه بيشي يبان إلهي كل دارني وأفر جاري يكون عليسو أي أهي لكن هدو يير هذا أشهد بالله أربع شهادات أني لمن الصادقين الله ما وحمر خاتق لنا يعني مارت أفر دارود أفر شهاده هذا هل مر يراهدو إن الروس يجيو وحيلين هذا أفر يراهدو هل حبال لقى حسابنا يه لأن مركز تبو حالين وجزوا العليو لكن أفر تبى هل مر يير أربع شهادات وهل مر يري هل تلق هل شيء أيه لقى سوق هذا يه قسام هذا وحيل يراهدو بينهن قسام وحيل يراهدو قلوا مركب قلوا ديشو قلقلة أي دتك الدلان وقف كاس قف كي الدلان اللي أقوم وياه إن مركز دار أي لجوتهم أيه إن وقف دارته كنت دارات إنه دارته أمد مدة ودارته مدة المرة مرة إنه دارته لكن هذا وقف كي دارنا ييره هذا أقسم بالله 50 يمينا هل مرة هذا إسرائيل كنت كي دارت أول ربي إنه كنت جرتري مدة مرة ودارت الشيء لدوني يعني هدوير أقسم بالله 50 يمينا إن هذا قاتله هدو هذا الكاسي إن هذا قاتله هدوير هذا يعني هذا الكاس وهل دار لك حسابنا كعلي بالله إلا كنت كلا قارسيه وشي متفق هويا مثلا قصبة زنايستي يعني حيالها دليشانا أنا كمتا قصبة زنايستي زنادي بقيريا أيضا عم الخاتله هين بواسق إسخيريا إقرار بوسمينا oo xakimkii hortiisa ma qaadigi ayuu wuxuu ka qiraya inuu zinaystay afartii jeer ayuu maarta waxal raba waxaan qiraya inaan maarta zinaystay waxaan qiraya inaan zinaystay inuu yiraahdo dhor jeer afar jeer ku celiyo laakin hadii uu yiraahdo ana uqirru arba'a marrat anni qad zinaytu yaani afar jeer baan waxaan qiraya inaan zinaystay hal mar laga xisaabinayo waxa la saddexdi kala dhe ku soo celi laan hal mar buu sheegay taaso kala ba kamida وحيالا كم إذا مثلا النبي يقول يري قفك صلاة تكده مركو صلاة كبحاه قفك يري هذا يعني إنه وحو أمري النبي يقول فري أن يعني محال أن يسبح 33 صدح صدن يسدح جرينه سبحان الله سبحان الله يراه صدن يسدح جري الحمد لله الحمد لله إنه يراه صدن يسدح جري الله أكبر الله أكبر إنه يراه أيالا قربا استقاشن استقار سوما هدي مركو قفك أم يراه هذا يعني ما رتي سبحان الله وبحمده والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة هدوير هذا مسألة سنة سجال جربوا يري مسألة مرة يري هل مرة يري مرك هذا 99 يري هل مرة يري وكلا بين لم ينتهي سدى درتين اعتبار ملقفك يري هذا إلا إلهي وحير الطلاق مرة تاني بويري بيليين هذا يري هذا سدح بيها وانت يغفر انتهي ما سعون إسهال تلقى لقص وقاد إياب إليه أرن تاسبان شرعي ينصوص أي تصين إسا أي إليه أدل لها هذا إسوتري على كل حال أي ماذا مارتي أرن تان أقرقارته وحكم إذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحكم إذا تلميذ كيسا يعني الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وآد رنتي مارتي أقهد لي كتاب كيس إعلام الموقعين الرب العالمين آد أقهد له مسألة أقهد يعني ما رتي أي هذا أي مذي هراء جمهور تأي دريشلين أو أه يعني نكي لعان كسميي عوامر العجلاني مركي أو يعني هو أنت لعان كي دعي الدبذيد أو يري يعني كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 3 وحي أجد جوابيان طلاق سوى طلاق لغو بيلي طلاق صحة ما باهبا محايا لي مجرد لعان كاس بأو دعي مفارقة لواب دعذي للاوام باهنبا مربا هدي لعان يمي والله وادي قفت اي لعان تمين لاوام باهنبا الى واكو فري راهدو ساسو كلابي اقول جوابا ايان لعان كاس بأو مفارقة دي كياني يلووك لتقي يابي لي اجماع صحابة دا وصحابة دي باكو اجماع دي في عهد عمر ارنت اجماع ويك جوابا ابن قيم الجوزي اهد اقول جوابا وحولي هاي صحابة ما اجماع الاجماع ما هين وحاكو خلافي صحابة إن بدنا كو خلاف تيبوا لي أو مسألة عن طلاق الثلاثة إنو حل هي بعيو وحكم إذا بقول لي رجل كو خلاف عبد الله بن عباس بكم إذا عبد الله بن عباس كو خلافه وحكو خلاف عبد الله بن الزبير وحكو خلاف عبد الرحمن بن عوف وحكو خلاف علي بن أبي طالب وحكو خلاف عبد الله بن مسعود أو لما الرواية له يعني سدى سوكله تابعين تينا عكرمة كو خلافي طاووس بكو خلافي رجل بدنا أمار تاسا كم إذا يعني تابع التابعين محمد بن إسحاق رجل مدى أي مسألة أنا كو خلافي سلاس أي مارة أورانيان يعني وحنا كم إذا دتك مسألة أنا قبنا داود الظاهر با كم إذا بعض أصحاب مالك إمام مالك أصحاب تيسقار كم إذا كم إذا بعض الحنفية أحناف تقار كم إذا فقه هذا وذي با كم إذا يعني مارة حتى أصحاب أحمد بن حنبل إمام أحمد رك كم إذا أصحاب تيسة ويفتوى ذا الرأي قال دم بأي فتوى ذين ويان مركا ابن قيم الجوزي يستدو هذا الكؤوس ووضه وحوله فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة طلاق أيو الله جدي مر إيه مرك الدنبية مر بمرك الدنبية لما جرينا ودعبو جدي بوليه مر كاسو يعني ما رتي ولم يشرع ولم يشرعه الله مشرعيين يعني ما رتي كله مرة واحدة طلاق يسدح ليه ولجرته حل مر إلا تغرى الله مجدين بوليه فمن جمع الثلاثة قفك السدح كل مية في مرة واحدة هل مركلية تقفك وإقفر انتهي سدح إقفر انتهي يرهذب وليه فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب أرنايا يعني وحوليه قفك حدود إلهي بكو تعدي وكعد قدبي نفتي سبو ظلمي كتابك إلهي بكو عياري وحونا حقيقك يقفك سوكله إلا عقابه مارت حقيقك يوليه بل وحوليه يعني ما بقر ولا يقر على رخصة الله وسعته رخصة الله أوسيه وإنه هل مرفره دبا ذي تمرك شيطان كي مارت لعل الله يحدث بعد ذلك أمره لو قف هذا انت اسفرين يعني مارتي الله دربني بقلبك وسكسه جاري وسكسه نقضب على الأركاء مارك رخصة الله أوسيه ما هو سنقرن إيه واسع لماذا ربي سيه مارك أسير وقد ضيقها على نفسه نفتي سبو اسكو عرير يبو ليه سو أوضه يعني هذا العادو بيرو كجهد لا يوحو ليه حد بوحو ليه فلما تغير الزمان زمن كي مرها دو دور صومي وبعد العهد بسنتي سنتي إنا اللي قفق هذي وقت جيدي أدلو قدير هذي وأثار القومي بدك يفر صحابة إس إلى لني أثار تودي أدلو قفق هذي وقامت سوق التحليل سوق التحليل تحليل وحلي إلى هذا أم أنا كوم حلالا يناكت إي وحلي لسوق يدينا أو استاقيه لي إلى هذا سد عدا كفرته هبل بكم حلاليه ونفقت في الناس تحليل كينا ايدك مارت دحليل كسعطي وحوليه او كسعطي كقد ميسا وحويري فالواجب ان يرد الامر الى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من الافتاء بما يعطل سوق التحليل ويقللها او يخفف شرها مرهد ارنك سلايه وحواجب ابويري ارنك ان لو عليه وقت النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر أي أجايين إلا عليه فتوى ذي هلك إلا عليه محي لي سوق التحليل وحل هذا الناس تكون محللية ما شو يكبح حسابه ليه شرط إذن ويران يسامه وتخفيف حسابه ليه على كل حال مسألة ذن ومسألة قديما خري لسكو قصة خلافة أئمة خلاف كتاجنيد فوق هذا دحل كتاجنيد مسألة سويا إن ما ركت سدح ذا تلقل إيراه ذا قفك كفراه وافرانتي إلا أنك لأسوه قرصدنا كوما بنانا إيا إلا إيراه ذا هل تلقال ما ركت دعيسه أو مركز وحويها وانتا ذا وسوع شنكرتا إلا إيراه ذا لبدا أسبا أيمدو قلو والباب حجد إذا أي لا إيمان إيسا قلو والبنا قلو ذاك الحجد إذا بيك جوابتا يعني رنتينا ما ركت ومسألة بحثي إذا آدي أدو ديري هويا لكن دتك واحد مودا اني اسهل انتهي انا فضودهي قفك انو هاوينتي سحدو فريو هل تلقد او كفره او يراه شبه هذا سوء قفقاده هل تلقان كفره انو يراه يعني ما رتي واكفره انو يراه تلقد اصلا كفره سيء او سهل اناتو انت عدده كجر تهدي شيبان كده حدوده كجر او بحو او سوء عشتان او احس كيس او سوء عشتو هدو مر لبات هدنا ايدا قال لما نصدو كلا اوفره مر لبا شيطانك انت كبح هذا نأسو عشته مر سدحات هدو فره حلال من نقون يسو إلا ننك لأسو مره مسألة ذا مركا إن ليره هذا الطلاق مرتان أو طلاق الثلاثي ليره هذا واللفظ واحد اللي قاعد برنا هدو قفك انتحنا قو إرادو انت سنكو قفري طلق واحد اللي قصو قادا ورخصة ذا يواسع نمو إلهي أو ددك السيي رخصة إلهي أو كسينا ولا قاتاويا تعبيرك عربي انا سلاس وتصينا ياي الطلاق طلقتان الهي ما اورنينه وحوير مرتان بوير الطلاق طلاقي مرتان لبا كل ويان وانو هل مرفره سوعشته هذا نفره مركا كبع سوعشته سوعشي قاس مركا وسوعشنا يو فامساك حيسشو فعليه يعني مطلق يقفك يفري وحدشي ساء امساك حيسشو بمعروف سمعروف او شرعي اللغوية كانو او كوها يستو معروف كان مركا محل وجيدا يعني وحسن المعاشرة حسن العشرة يعني مارت حسن العشرة بالربا معاشرة وناكسن انو قفكو اللي يشو معاملة في عن أو مارت أو لي ماده أيال الربا ويان أو تسريح بإحسان أما أو تسريح صوف وقفت أو سكسي دايو بإحسان وناكسي أو كجراء أو إصلاحي وناقة إنو كسي دايو أو تسريح بإحسان مارك أو تسريح بإحسان انتان علماء لابا معنى بويكو شيغان أو تسريح بإحسان قالوا وحي ليهن طلقدي سدحات بويان أو تسريح بإحسان انت وحوية وطلقدي سدحات إنو انترده سكسي دايو فرح كقادو ومارك أي هو انت بائنا كنغوته قالوا سداسي ليهن أما وحي ليهن ما هني قالوا ذكالتو أو تسريح بإحسان وحلو جيدا أن يترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها إنه فرح كقاضه وسنسوع عشان إلى مارت أي دماته عدده إذا أي دماته مارت عدده دماته سوع عشان واحد إلى هذا مجره عدده هذا كاقو هذا نحاس كاقي ما سوع عشان كرتيد تذكي مارك الدوانة يباد ولا سمنتاي لكن هوانت انت عدده كجرتاي يعني واحد ويسدان أرك الدوانة حتى عدكلته أو مارتي يعني أو إيمان كرته أو خطأ مارت الصوص ما ينكرته أو صوت دوني كرته مجر تمارت نكروش شو كان سنكره أما مارت حد حد نكره هو أنت مجرت أنت عدده كجرته لما أقوله يعني عدده هذه كجرته في حكم الزوج يقرته ناقل لقبه أو كلويا سنا درت عدك لأن الله هذا شلون ما أقوله ويا هذه عدده دماته عدول بأفرنتهاي وتسويا هذه مرك طلاق وطلاق رجعي أوها وسوع شن وعي عدده هنا كذا ماته نكاح جديد مرك سق أفرنانا إيه سهل كي أحد وكسوع عشتي ومسعوني ستاسو كلوي ولا يحل لكم حلال إذين معها حداتهين رقي هوين كفري أن تأخذوا إنا قادتان مما شيء حقي إنا دوحك قادتان آتيتموهن هوين كآتسيسين شيئا وحن إنا كقادتان يعني حلال إذين معها ويا ولا يحل لكم حلال إذين معها أن تأخذوا إنا قادتان مما كي حقي إنا دوحك قادتان آتيتموهن هوين كآتسيسين شيئا وحن إنا كقادتان حلال إذين معها ويا مرنا حلالكو معها هوين تاسوحي آتسيسي إنا كعشته حلال مرنا كو معها ويا مرك ولذلك شيئا وحي علماء يرهدان ولا تنكيري ومنكر بالغد نكر على قد شيئا بالين يعني وحي تسليسا شيئا مرك للي حتى شيء حقير أو يربح النغضو اسكدا مدوين وحير أو تسيسي إنا كعشت لما دوني يويا وإن هذا كعشني مرك وحاس آتسيسي أما مهركي هالنغضو أما وحك لو آتسيسي بأهان أسيسي هالنغضو إنا كعشتاه مرنا مارت حلالكو من نقونا أيو نمك مرك قارو حاجرو هوينكو ذدبو ويدبيان سي حوله أي مركي هراء أبحيان لو قسو علي درتي أي قبض قسو عليسو أي أدبان لبكاس بيجيستان تاس مركي إله سبحانه وتعالى ما أقول في سورة النساء أيان أرك دونا الله حوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني وحال ليه هوينكي هدبينينا وعريرها قلنينا ونبها وقيسانينا إنا ماركتي وحي آتسيسان قار كميلة أتك عشتان والله تكتان تلادي تهو سمينينا لما أقوله كذلك في سورة النساء الله حوليها وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يعني ساسو رب لي سبحانه وتعالى يعني وحو يحداد هوينتي إن هوينك لكو بدلت أدونيس هوينتا مرك حوالات هرؤسيسي إن أمرك حولها كعشة منها عصبة سيستة دونيسة الله حير وآتيتم إحداهن قنطار هوين كاس آد مارتي هوين تكوب الدلني سنة آد حول بضن آسيسين يعني فلا تأخذوا منه شيئا وحنا هكا قادن شيء هكا قادننا لقو ما أقول إن أدو كعشة مرنا حلالكو ما أهويا محيالي قال شديده وبهتان عظيم إي ذنب وين أي رب كتل مامي سبحانه وتعالى لكن هذه هوينتي مهركي ذي يكون عفيسه مهركي ذي يكون سيسي مهركي بات سيسي وكون سوء علي سوء كسيسي حولا إلا ذهب وحكا سيسي موجدة تاسو كان هذي عن طيب نفس أيتاي أيسا يعني لبا تأيذ لبا ياهي أينا كو إيمان وكو بنان تهي إناد قادته سيد الله في سورة النساء كليه فإن طبنا لكم يعني محيط عيدي فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ساسو ربي لي سبحانه وتعالى حدي نفسد أهان رالي إذن كغن نقضان إنا وحيد سيئان مهر كيدي كسيسي وحكا لي كسيسي واتقاذن كرتوكوب بنانتا لك وحو لديدي إنا حب حقا قادته iy dib aad gelisay markay dibtoota ay tiraado sininkan dibkiisa aad uga baxdo adeer waxi aad isiiso dhamaan ku celinaya mar uu madaxigiisa daa inay ku tiraado dibkaas inaad dibka u geysato ayaan la ogoreyn taas way mid lagu diidan yahay wala yihillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa inay baqan mahe alla yuqima inaynan oogin xuduudallahi alla xuduudiisa inaynan oogin إني كبقان ماهي أو فإن خفتم هداد بقضان ألا يقيما ننكي إحاسكي سي إنين أوغين حدود الله ألا حدود ديس إنيسن أوغين هديئات كبقضان فلا جناح الدنبي عليهما ننكي إحاسكي سدوشو دمعها فيما شيقي دحذي الدنبي كغمسقنا افتدت به حوانتي أيس كفرتي وحيها وانت نفتي ذا كفرته واحد ذنبي اهو كسارا لبدو ذا من مجروية هل كان استثناهني وحاوح على قصر ريبيا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وحان لو دي ذي رجل لو دي ذي هوانك على وجه المضارة ببأي ببيان درتيد اني اقاقاتان حول اني كاقاتان بلو دي ذي لك وحا لقصر ريبي مسألة ذا خلو علي ذا هل كان ايو ربك قوى الرمايا سألة دخلوا على إيرانه أي الله قصر ريبه ووحوه وحربي يري إلا أن يخافا خوف كاني عبسيدي عادي قايد والله قد ديقا لكن وحلو جيدا هو بمعنى العلم واليقين الوقوف السرع إلا أن يخافا إني أغادان ماهاني أو يقينيان محي أغانيان يقينينيان الله وأننك يحاسكي سيوي الله يقيما إنينا أغين حدود الله الله حدود دي سي إنين أوغينين وحدود إلهي وامحي ووحو ربي كل لازميي وحقوق الزوجية إلا ننك حق بوليه وحاسكي سو كليه هو أنتنا حق بإلهي ذا هايو ننك إذي كل هذا حقوق الزوجية إني سنحقس إلى لنين حدود إسن دورين حسن المعاشرة وحيليهن معاملة وناسان إني كنا ولادان بإليهن ولا بدو ذكوة يعني كنا ولادان باكم إذا حدود إلهي وحاكم إذا هو أنت إني نينك إذا أطيعه أي كم إذا حدود إلهي نينك إذا إني أطيعه معروف كيكو أطيعه إسن منكر كو أطيعين إي معصي إلهي إسن كو أطيعين مرك إلا أن يخافا إني أغاذان أو يكبقان ما هي ألا يقيم إني إن أغين حدود الله ألا حدود ديس إني إسن أغين أو واجب كيسار ما إن قدن إني لبدود مركز يعني لبدود إلا يخافا الف الاثنين كاس يعني ما ارتميش كجرا اي الله يقيما ننك يحاسكي سلو علينا يا ويا فإن خفتم حديئات بغضان حلو جيدا مركا فإن خفتم ولا جمعيي أوليبي بلو جيدا يعني ما ارتي اما يعني ولاة الأمور كي بلو جيدا دتك مضحضة اها قضادي حاكمينتي أولياء دتك ما ارتي ولاية دودة لها دتك سال الله اللي فإن خفتم حداد بغضان دتك الناس وما رحضة اه اما دتكي دتكان اولياء دودي اه حداد كعب ستان اللا يقيما انين اوغين ننك احاسكيسي حدود الله اللا حدود ديس انين اوغين ومعاشرة دي يمدنا اسنجرنا شقاق اي خلاف اي شداء لبدا دعتا الله فلا جناح الدنب مركب معه عليهما ننك احاسكيسي دشو ذا واحد دنب يوكا قسار المجرو فيما افتدت به وحي ايس كفرتي هوانت اسكفرت مركا حد هوانت با فرانيسه ما عليه ما لو ليه لو تثنيينيا عليه ما ده وحلو جيدا او مثنها لو غدغايا يعني وحا وي لا جناح على الرجل في الاخذ قال شر او قات نينك خولها وانت ايسينيسا وح ذنبيو كسارني ملها ولا جناح على المراه في العطاء في العطاي يعني في الاعطاء سيسمها ايسينيسنا هوانت اي بخينيسنا أيضاً الدنب كما سارناه الله با أبنيه سبحانه وتعالى مركا هوانت النكي بي يعني نعضي وحا waxay ku nacday haday ninkeeda nacda oy diido oy tiraadaniyo anigana kula noolaada ma rabo inaa ifurtoon kala tagnaan doonayna haday tiraado oo khilaafkaas ii shiqaaqa dhexdooda uu soo galaahi xaq uma laha yacni haweenta xaq waxay u leedahay inay hadalkaa ku tiraahdo niyo anigu ku dooni maayo waxay ku nacday shay unbay ku nacday waxay ku nacday dhaqankiisa ayaa maaragtay aada u xumaaday ee nacday waxa ka mid a akhlaaqiyaadka uu ku dhaqmayo oo maaragtay khuluqdiisii ah iyo dabcigiisii baaba xumaaday diintiisii baa xumaatay yacni maaragtay waxay is aragtayba ama waxay aragtay inaysanba ateeci karin ninkan oo ilaahay agtiisa ay dembi ka gelaysaba haddii ninkan ay la sii noolaato dacadii inay ku xadgudbayso oo ninkan aysan amarba ka qaadinaynay ku caasinayso ayay aragtay markaasoo kale waxay leedahay inay tidhaahdo niyo iska kaydaa oo ifur asna wuxuu leeyahay inuu yidhaahdo aan ku fura xoolahayga ii celi wixii aan ku siiyey ii celi inuu yidhaahdo waa uu leeyahay markaas ayaa akhdiga iyo qaadashada kuu banaantahay ninka u banaantahay haddii talabka xaggeeda uu ka yimaado oo furriin ay la timaado inuu qofka wixii siiyey inuu qaato yacni inay u celiso shardi looga dhigaa oo marka sidaa ay ku tagto xoolihii markay soo celiso waa ay banaantahay weeyaan waxaana tusinayo yacni maaragtay madhabkaas waa madhabka ay jumhuurta ay maaragtay ku tageen waa iyada weeye waxaana tusinaya xadiid imaam albukhaari yacni fii saxiixi uu ku warinaayo ibnu maajah iyo maaragtay nasaa'iba sunankooda mid walba uu ku warinaayo waxay leeyihiin aayaddan oo aayad maaragtay khuluca ah waxay ku soo degtay waxay leeyihiin thaabit ibn qays ibn shammaas radia allahu canhu saxaabigaasi ku soo degtay bay leeyihiin waxay odhanayaan haweentii thaabit uu qabay ayaa waxay u tagtay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasa waxay ku tiri wallaahi yaa rasuul allah maa uciibu calaa thaabitin fii diinin walaa khuluqin walaakinii akrahu alkufra fi lislaami yacni wax aan ku ceebaynayo thaabit oo diin ah ama akhlaaq ah midna ma jirto laakiin waxaan diidayaa yacni anoo muslimad ah inaan kufraanul cashiira inaan sameeyo baan diidanaya tiri aan cashiirada ku gaaloobo baan diidanaya ku kufriyo markaasuu yacni ninkaa lama noolaan kara wey wax marka ay ku ceebaysana ma jiro wax ceebay ku ceebaysa lama arko laakiin inaysan ateecayn inay ogaatay oo ninkan ay yacni maaragtay dembi weyn ay ku gelayso taacadiisa xaggeeda markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ataruddiina calayhi xadiiqatahu beer buu hore u siiyey markuu guursanayay beer buu siiyey beertiisii ma u soo celinaysaa ayuu ku yidhi ninkii ha lagaa fure haa bay tidhi qaalat nacam markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi thaabit aqbil alxadiiqa watalliqha buu yidhi gabadhaan yacni maaragta beertaadii qaado ka aqbalo kala soo wareeg iskana sii daa sidaas ayuu maaragtay nabiga faray calayhi salaatu wasalaam inuu furo riwaayada qaar waxay leeyihin faamarahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam an yakhudaha beertiisii inuu qaato buu faray walaa yasdaada waxna uuna ku kororsanin ziyaado uusan la imaanin buu amray marka khulucaas sidaasaa la yidhahda waa khuluc baa la yidhahda marka khulucaas waxay dhahaan waxay culummadu yidhaahdaan waa awalu khulcin kaana fi lislaami yacni thaabit ibn qays iyo xaaskiisa wixii dhex dhacay waa khulucii ugu horreeyey oo maaragtay dadka muslimiinta dhexdooda dhaco waa taas weeyaan haddaba meeshaas marka la joogo khulucaa ninka waa u banaantahay inuu xoolo qaato oo sii daayo maadaama isaga xaggiisa mudaara aysan ka imaanin dhibku markay taa waa soo sheegnay inaan la ogolayn inaa haweenta dhibto inaa xoolahaada ka ceshata darteed inaa u dhibto taa lama ogolo marna waa taan soo marnay laakiin haddii ay xaggeeda ka timaado inaad tidhaahdo xoolahayga ii soo celi dabadeetana aa furta inay kuu bannaan tahay haweenta marka waxay leeyihin culimmadu haddaysan cudur lahayn hadda waxbay sheegatay qoftan inay adeeci weyday ka baqday yacni akrahu lkufra fi lislaami bay tiri haddaysan cudur lahayn wax cudur daara oo ninkaa inay iskaga tagta ifur keliya hore ka tidhaahdo iyada xukumkeedu waa maxay wuxuu leeyahay yacni maaragtay wuxuu warinayaa baan ujeeday imaam axmed iyo abu daawuud ibnu maajah iyo maaragtay imaamu tabari iyo xaakim iyo bayhaqi waxay warinayaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam arrinkaas inuu joojiyey oo weliba naagaha aad iyo aada uu maaragtay nabiga yacni maaragtay waciid usoo jeediyey inaysan jannada ilaahay inay galaan iska dhaafay haweenta bilaa cudrin ninkeeda tiraada ifur iskaga dhegto bilaa cudur iyaad wax cudurdaara haysanin jannada ilaahay inay gasho iska dhaafe xataa udeegeeda inaysan falaynin وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام حديث الثوبان أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني وحوليه هوين كستؤه منك إذا أيضاً وحو قلني بإلا أرق ويديسة الطلاق أو إفرتر هذا أيضاً نبجرين وحد بعيسنجرين وحرام كأه جنة وذيك يدي عرفت إنه هشوا كحرام ويان. يعني حرام بكتهي أيو ماركتي أيو رسول كلي عليه الصلاة والسلام. مسألة لان خلعة علماء ذا وحي كهد لان خلع سداسة لير هذا هوينتان إن حوله كوسو علسه مركز يعني ما رت مركز كوسو علسنا فسخ أو نغضه لأن علماء خلع وحيليهين أي كتجان إنه سن طلاق هين فسخ أو يهي أي مفر بدن أي قبت سيد عبد الله بن عباس سيد عكريمة طاووس هي ما رت عثمان بن عفان رواية لجوريه عبد الله بن عمر إمام الشافعي قول أوليه قديم كقول كيس قديم كأ وحيله سكر خلع وحيليهين الخلع وهو فسخ وليس بطلاق وفسخ وي وهو انت ولا فسخي وي خلع لكن طلاق ما اهم بأورناي حتى بخلع عاسي شقاق اي خلاف ميو كي مادا ومرك لابد قفت خلافان وخلاف دعوه ميا وحل خلع مثل لابد قف اسكو في يوبا واسخلع كران واسكو في يوبا اسربته خلع واسمين كران وحيليهن علماء يعني جمهور العلماء وحيليهن خلع ما بنانا إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة هو ينتبين عيذين وخلافك إن ناشز نمذو كتما دمو إيه أي ناشز نقو تمو إيه سكال خلعكو مبنى نبي إليه جمهور العلماء سدا سيقبان ويا مرهد إن ناشز نمه هو ينتبين لتما دا ننك وحا أبنان إنو في ديك قاتو أيا أبنان أيضا ندليشان إيان مارتي ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مرك أرنت خلاف وأي بينيهن أرنت سداس أي مارتي حالة داس وحالة الخلاف كلية أي خلع قليها بينيهن حديئا الخلع جرين وحيليهن مبنانا أي عن هدوس الشقاق جرين ما نجيدا خلاف أي خلاف أي لبضغ فإس خلافين إن أشزني ما هدينا جرين وحخلع هو جره لما أركبي أرنا أيام ويا ماذا بكاس صحابة وحكوت ابن عباس وحكوت طاووس بن كيسان إبراهيم النخعي عطاء بن أبي رباح حسن البصري إمام مالك أوزاعي إلى إمام مالك ماركتي إيه أوزاعي لقشيقه لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها أسألوا لما يهدوك قاته إنه علي على الرباب إليه بركة ما يشان وإنه خلاف أو جرو درتي سلاسي أورنايا. أما إمام الشافعي رحمه الله هي أصحابتي يعني ذاتك مذهب كيس الشافعي قاها هيستو وحيكوتها قان مربها ديبة في حالة الشقاق والخلاف هي حالة النشوز ناشي زنمو مركي جرتب الله أقلاذي وحيلين عند الاتفاق وبطريق الأولى أي بس يعني هشيسة وأوح خلافة دحدعين إلا يترى الهوان تنيه سككي ده أسنو إلا أنك داي حولي إذا كان قليسيه واحدة بملاب إليه مارته حديث كتابة ابن قيس وكلاته أيين أدلي شنيان إليه خلعي وهذا عن صامر نكسر شكينيني هو أنتو حتري يعني مارت وح أنكو عيبيني نجر على ثابت في دين ولا خلق لكن أكره الكفر في الإسلام بيتري ما كسر أدرتين حديث كاسي أدلي شنيان ويا تلك حدود الله مركب ماشان ومسألة خلع ماشا الله به الله أنت ويا هل كاس خلع الله ذا الله إلا أن يخاف الله يقيم حدود الله فإن خفتم الله يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومسألة الخلع ويا تلك تاسي حدود الله الله مارت سهدي به سيوي وحدود إله سبحانه وتعالى أدومذي سأود لقي ويا فلا تعتدوها سهدي مها الله وذين لقي هقد بمنا وهطلابنا يعني ذاتي ذاتك مسلمين تاها يالله طلابين ويا وشرعي إلهي أو دجيي هكود بننا سيدا مثلا نبينا أو مارة كورنا حاكم وكلاء وصو ساري دار قطني وسند حسن وكسو ساري إمام النووي حديث كسند كسو تحسيننا أيه يعني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وحليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وحوير عليه الصلاة والسلام إن الله حد حدودا فلا تعتدوها الله سبحانه مبوا إدين سما يدلو هداتيين مؤمنين تي هقد بننا بويل حتى الله بننا وفرض فرائض فلا تضيعوها فرائض نوجدية وحيا ربنا برب إدين جدية هضيعننا وحرم محارم فلا تنتهكوها وحيا محرمات أبو إذن كره بيه هجيحننا وهقدننا هلا إيماننا وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوها وحيا ربنا إلهي وكعى مصي أسوى إذن حريسنا وآنا هالمامن أيو إذن كقعى مصي إيه ويديننا هذا ويديسان ومركز لأجلكم الذين لذين كقعى حرمه ببا إلهي ذهي بولي مركز محل شايد كيقى وحوي إن الله حد حدودا فلا تعتدوها حدود أسو إلهي سميهي محكست أسو هذين الأولئك إن وقفك كحد قد بالله مرة بوية تلك حدود الله يعني وحيالها للرب معاشرة الزوجية مركة لقاها الله بو ربي كنت المامي حدود إلهي إليتها هكوحد قد بي طلاق هذا هم نقول طلاق شرعي وافق سن طلاق هذا مارتي يعني شرع هذا هوافق سن هذا هو انتان مارت كولجوكت في عصمتك وجرتاي هدبن وحايسا اولي كرنها كوكلفن معاملة حسنة كل دخل وكذلك هو انتان حق اللي قوله يهجلته معاملة حسنة انك اذا كلنا ولا تويا ومن يتعد قفك طلابه حدود الله ألا سهدميهيسا قفك حد قدباه طلابه فأولئك دتكاسي هم ايجا الظالمون كو ظالمين تأهوا ايجوا وحلاشي الهي انتي كطلاب سلين شيء حرام ولا قربي دحقلي سو مجد حرام دحقلين مركز لا درتي قفك إلهي سهدميه سبافة ظلم بو سمييي يعني مجاوزة الحد بو ليمد وتاويا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها حدي أو فره يعني حدان معنيه هو مركان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان انت حدي أنكدين طلاق هدان أنكدين إلا لو معنى كسر شكل سماء وتصريح بإحسان انت القديس دحال لقدقه أما إنا لقدقينه إنو إنك إسكد دايو إلا عدنا إذا ما توفرها كقاضه حدي مركا أن مركي هو ركسر ودقنه معنية دان كدقنه إنا إسن يعني أو تصريح بإحسان انت أنكدقني إنو سن طلاق ردينه عدنا إذا إلا إكد ما توفرها كقاضه وأن أجيدنا أما أسوع استحوانتي سي وسوع شدي مركا تاسو كلوي مركو سوء عشتي او امساكم بمعروف او لي مدوات القدي لبادوي تي لباد بوفري وسوء علي فان طلقها هدي اوفر ننكي حاسكي سي يعني بعد التطلقتين وي لبادي طلقات قداشي مدي صدحات هدي اوري لهي هدي اوري لهي فلا تحل له ننكي حاسكي حلال امان نقون ايسو من بعد يعني هذا كذب حلال امان نقون كرتو من بعد هذا كذب يعني مركز تلقد أو رذيد دبديد حلال من نقنيسه يعني مراجعة صور قل ما هو كسوعشت إنه يرى هذا ويا حتى تنكح أنت أيها وأنتي كجورسته زوجا من أو غيره أسق أنا نهين غيره أسق أنا نهين من كلت إلى كجورسته حلال من نقنيسه ويا حتى تنكح زوجا غيره سو ما جدي مرنا حلال من نقنيسه مرك هل كاسوا تلقد يسد حادوي إلا الطلاق مرتان بانري مر بالفري ولا سوعلي مر لباد بالفري ولا سوعلي انت عددك وجرتي مر سدحاد نهشين وين وفري حلال منك ومعها إلى منك لأو يعني قرصده نكاح رغبة نكاح ليره لأو قرصده وحانا أيضا حوجين أيو يعني وحا حوجين أيو حديث إمام أحمد أوريي بخاري مسلم يمارتي أي مفر بدن أي سو سارين حديث عائشة رضي الله عنها عائشة ما وحي لهي قالت عائشة وحي تري دخلت امرأة رفاعة القرى ذي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أنت يعني من كان مسلم كا وبني قريظة كمدا يهودي ربني قريظة كمدها ورفاعة ليرادو حاسكي سيبا النبي أسوأ شيء مركز وحي تري إن رفاعة طلقني البتة رفاعة نك ليرادا نكاحي أو بائن كان كجن قنية أيو إفري أو أمرنا إيه بنانين إلا نك لأن جورسلو مركز وحيتري يعني مركو إفري وحيتري وحي جورستي وإن عبد الرحمن بن الزبير عبد الرحمن بن الزبير ما ابن الزبير ما زايد وإن لفتحيه بعدنا الهوس دقويا عبد الرحمن بن الزبير وصحابي ومن بني قريظة كمده ما أرت الزبير ماها وزبير وبني قريظة كمده وحيث وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني عبد الرحمن بن الزبير بقى يقول سلي مركك بعدي أول رفاعة صافري نكاحي البطة اللي إذا دعم طلاق بائنا أيو كفري عبد الرحمن بن الزبير باقور سدي مركا سوحيتر وإنما عنده مثل الهذبة يعني من كان وحا أوتاه يعني وحا ويان مرض فرق يدوك لو وطاويتر مرض فرق يدوك لت يعني ألم تسيكاد ليسا وحيتر يعني من وحي قتر ماها ساسي كودا وحجي العسن بوتا مثل الهذبة مركا سوحيتر هدبة جلبابها جلباب كذا طرف كذا سوق هذاي مركز يتروح سداس وكل أجل عن أي مارتي أو تابتري مركز خالد بن سعيد بن العاص أي إرد تاجن أولي الله إذن أولي سوقلين هذا الكجربة ومغلا يا النبي قرتي سكلا ذاي مركز أسد الله إذن أبو خالد وحويري يعني خالد بن سعيد بن العاص وحويري يا أبا بكر أبو بكر الله ضليا ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله قرب عن نياد ما كررتي نبي أكتس وحي كل جهر يسوع هذا الله إيش يجلس وحفي عن ما كررتي بوير مركزه يعني وحيري عايش وحيله هاي فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم إنه النبي لو العدين يقصلها كمزولين يعني هذا الكي قبله لا ذا أو كقصلها مركزه هذا الوعي اللي وحكوه الرسول عليه الصلاة والسلام كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة وحالك مودا إنا دونيس إنا الرفاعة والنقطة نينك الرفاعة وهركو صفري إنا الله رتينا دونيس لا ما يبغير ما وما النقونيس حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني ما يبغير إلى أن كان عبد الرحمن بن الزبير يعني ملبك غير أود الدميو أسنا ملبك سير آد الدميسو مجر تبوليه يعني إلى أد جماعه دعوه نينك أنكو جماعه وما لا بنيس نينك أسويا مركا نكاحا سوى حال الربا نكاح الرغبة إنو يهي جماعنا أوضعه أيال الربا ويهي مركا قور كاللبات سداسا لقدوني حتى تنكح زوجا غيره مركا إلا يرهد ماها ناكتي إذي سدح بان كفري سدح بان ولاده انت ولاد لوتغو هاو انت سدح بان كفري ماركتي دي قيلها اللي يرهد سدح واعيريت وابرو كده قيلها اللي يدونه إنو قف يرهد أما مارتي مركز ولاد مارتي كتب بورة إنه يراهده والغو محلالة دب ماله محلال وحل إذا هذا جيره سوما لو استعمى شا سوما وحرامه محلالك وحرامه مركا أرنكاس نكاحة سوحال الربا إنه نكاح رغبا نغضه نكاح محلال اللي يراهده بوسكو مالها هويا بوس مجر إسلام كون شريعة يعني هو محرمه وحانة السنيو نبينا عليه الصلاة والسلام وحكبه حديث مارتي ابن ماجه حاكم أورنا حديث صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار ما إذين شيئا أرقق لسوك رئيس ما إذين شيئا أبو يري مثل أرقق لسوك رئيس لسو عريستي عري اللي سوقاتي مركاسه يعني مارتي التيس المستعار مركاسه يدين بلا يا رسول الله ناشيك بير رسولك ألو قال هو المحلل متك وحبان حلالين يا أرنا يويا مركزه النبي قل لعن ذيوري لعن الله المحلل والمحلل له ما هنك محلل ككري وحبان حلالين يا أرنا كان ناكتان عاو إلسا سيحيرنا يعني كاسن وكي وحلو حلل منك ربعين وكل نغضه أسجن إلهي هل لعن ذيوري رحمدي سأل الله كديري مركا وهبار النبي قل هباري عليه الصلاة والسلام لعن إلهي بار الغر ذيوي ولذلك إن يعني حديث الترمذي أورنا إمام أحمد حديث ابن مسعود سلو كلام النبي وكشجع وحيري لعن رسول عبد الله مسعود بعده لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له كان وحلل كان لا حلل به لا حرالين أيه لبذا بالنبي ومارتي ولعن ذي أي مارتي أي عبد الله مسعود ليه مركا وحال الربان نكاح حاس نكاح الرغبة إنه قف كارين وضانه أسرع إسكس وضانه قبضاً أو قرسلو خيئة وليبا جماعين أو دعوي جماعة سلفتي سعلو ماذا وحيليهين وإنو وطئيقاس جماعة وإنو مباحيه قارب شرديين أي وإنو مباحيه لي يعني وحي ديدين وطئيقا انا مباحة اهيني كساريا جماعة انا مارتي مباحة اهيني بنانين مثلا هو انتي او محرمته حج حرما اما عمره حرما اي جماعة داعي وحيلين معتبر معها محرمه واي حج اي عمره حرما تاي اما ايضا صوم واجب صوما ايو صدوك لجماعي اما ايضا معتكف او اعتكاف كجرته ايو اتقي اما ايضا حيب قبتبه اتقي نفاس قبته ايو اتقي اما ايضا صوما يعني ما رتي اما اصدو صوما ما نجيدا اصدو صوما بعد جماعي داعي اما محرم اما معتكفة وحاسو اذين وحيليهين كما حلال نقونيس هاوينتان حلالكم نقونيس وكذلك يعني ما رتي كما حلال نقونيس إلا يرهدو بدون جماع إلا يرهدو هاوينتي ينكي قرغاني وضغلين الباب كي بحرتين داهي بيسود ديستين وخلوين واسلا خلوين حلالكم نقونيس وينو جماع دعاب على الربا جماع إلا لي مادو واللبادو اي كلمان عيال دون ياويا فإن طلقها هدوفر ننكي وننكي لبضة القضاءات إن تكفر سوء اشتوي فلا تحن له حلال ومعها ننكاسي فرين كان سدحاد وأوفر مركز سدحاد من بعد مركز كدب حلال ومعها حتى تنكح انتها وانت كقورسته زوجا من أو غيره ننكان آنا هين واستقم إذا آنا هين كقورسته فإن طلقها مركز هدي أوفره كيوه مركز متكان دنبئة قورسته وزوج الثاني بلوجي ذا من كان دنبه قورسدي حدو فره أخيار كيس أو كفره فلا جناح الدنبي عليهما حوينتان إي من كي خرافري دشو لمأهان أن يتراجع إن إسكن نقضان واحد دنبي يكسار المجر قورمان لكن إن ظلنا هدي ملايين أيام أن يقيم إني أوغيان حدود الله ألس حدوديس إني أوغيان هدي ملايين أيام مرح دي يقيننا أيام أي حدود إلهي معاشره ولا سنة كل نغميان ayagoo hore isku soo qabi jiray saddex jeer isfuray nin kale oo soo dhaxmaray ninkii kale khiyaarkiisa uu ku furay sawmajid khiyaarkiisa uu ku furay dabadeedina isku noqdaan looma diidana markaas damba uu mid oo guursado yaani haddana saddexdi oo kale umbu ku milkinaya weeyaa wa tilka taasi xuduudullahi alla sharaa'idiisi ahkaamtiisi way wa wixii rabbi uu soo hadimid oo dhigay weeyaa yubayinuha alla wa adayni ahkaamtaasi liqawmin dadba u adaynaya قومك أو يعلمون قرنايو أمرك إلهي إنو حقي هاي قرنايو دتكاس أيو رب سبحانه وتعالى أحلالين يعني مارت أعدين آيات كيسوية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء هدي وإذا طلقتم هديئات فرتان النساء هوينك هديئات فرتان أو فبلغن أي قاران يعني أدوا ذان اللوجي ذا أجلهن عددوا ذي أدوا ذان عددوا ذي أدوا ذان فأمسكوهن هوينك عشت أو هيست بمعروف سمعروفه شرع قلوية قانو كو هيست أو إدنا نبينين ويا أو أمسها ديد من دونين إنا هيستان سرحوهن حوانكي سي داية فوفية بمعروف ان سي شرعي اللي يقال نقو وناق كسي داية طلاقا مركا وحوي طلاقا رجع عقابة ليلة هذا او يقفك ننك ابنان تاي حاسك سينو سوعشتو حاسك هذينو سوعشتاكو ابنان مركا هديئة سوعشان ايسان لب درتيد هاو سوعشنين ابو الله ليه انا لبتان درتيد هاو عشنين اي مركا سوعشان ايسان وحوي معروف كسو عشتا سي معروف كسو عشت وحويه يعني حوينت هل دلقد بات كفرتي يعني هل مربات فرتي ان تسو عشت وكو بنانت مر لبادات فرتي ان تسو عشت وكو بنانت سو عش سداس اتسو عشني ساهي وين معروفته او وناد ادونيس ومعامله في عننا كره دقنت ارد وين سن قرين مدي جاهلي جيسمين جيرين او اه ان حوينت دبتو وتاس وين وأنا مدى الله يعني في سورة الطلاق وكل شيء ولذلك سورة الطلاق وحكود رئيسا يعني طلاق رجع مركا ناك تسوي عشان يسو حاسك هذا سوي عشان يساي وإن مرخاتي أدو يشو مرخاتينا أدو يشدوه سيدو رب ليه سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني دل لبنين وعادلين عدالة صاحبة مرخاتي قلية وإنا مرخاتي يا شقبر دي حاسكيجي فلانة فلانة عنك لا تقني وانسو عشتي أغادة إنا تلاهي سدا سال الرمى رجع داسي وحي علماء ليهم وإنا قول نقطة هذا الإنا نقطة وإنا تلاهي وانسو عشتي عددها دي انتي كجر توي وإنت سعددها دي دمان وإنا تلاهي وانسو عشت أفكا كتراه هبله هبله حاسكيجيها عنك لا تقني وان سوء عشتي ما دام عدده اي كجرته ان الله مرخاتي اسميسيد بالربا علماء قال وحاجره ده هيو قول الله ما باهن ارنه قول الله ما باهنه فعل هدو سميه مثلا وانتي وفري عدده بوانو كجرته ما اينا دمانين انت سان دمانين كهر وابن كذي كأنه الزوجة دي سيو كالوه ما ايهو مارت اسكجيف تبو معاملة دي سي كقبصة دي جماع سميه وسوء عشتي بيليه وما إلى ذلك أقوال سلاس وكلنا علماء ويقبان لكن سيدا موقته وظاهر كواهين ومرخاتنا سمائيه قولنا أرنتوا أي نقطة بعلماء الرجحة ينويا مركا وإذا طلقتم النساء هوينك هداد فرتان فبلغنا بلوغا هدا وحلوجة أي فقاربنا أي أدوى أذان أجلهن عددو ذي لما شهد انقضاء العدة عددو لما شهد أدوى أذان حيالي البلوغ الى الشيء مركل الى هذا شيء قارتانك الشيء اللي قاره مركل الى هذا معنيه سحقيقة وحوي الوصول اليه بالي الى هذا شيء مركل قارت بالي الى هذا مركل بلوغ اصل احان سلاسوا لو من استعماله يعني مارت بلوغا بمعنى المقاربة لو انشاء لو ما استعماله الا مجازا اي الله استعماله لكن مركل قرينه ايو مارت علاقة صنعيس اي جرته مركل سنة حدو كليتويا محايا القرينة جرته وحوي فإذا بلغنا أجلهن هدي لي هذا لو فسره عددوا هذه هدي جاران عددوا هذه دمات هذا ناق عددوا هذه دمات إن سوعشتكم ما بنانا قرينا ماش معنوية ماش تلا أجدا هذا عددوا هذه جارتي دماته وسوعشت لو ما أقوله ولا دماتي بقى أنت سند ما أنا سوعشت دوي مركه فبلغنا أي فقاربنا أجلهن بالوجدا يعني انقضاء العدة عددي دمانشي هذه أي ودوا هذا أي سند ما أنا أنت سند ما أنا يعني ما رجتي حدي أتفرتان أو فبلغنا أيوده وعذان أجلهن عددوا أيوده وعذان دم شهدي لكن أيضا عددوا دمانين الله حليف أمسكوهن هوان كي سوعشت هيستا بمعروف سشرع اللجوء قانكو هيستا من غير قصد لضرر لبلعان إذا كون دبين هوان كي هيستا أو تصريح يعني ما رجتي يعني أو صرحهن أما هوان كي سيدايا يعني اتركوا هنوي فرها كقاد اسكداي بمعروف سشرعي لو يقانو فرها او قاد ناغي نينك لتغوال يقاناي يعني لاجل الضر لبات درتي حوسو عشنويا ولا تمسكوهن هوينكي هعشننا او ههيسننا ضرارا لاجل ضرار دبد او هوينك دبيسان درتي هاو هيسننا ما حد مارت او هيسنين لتعتدوا ان حد قدبتان دراديد هوانك هو عشانينا إنا تكو حد قدبتان درادي مركا ضرارا مفعول لأجل هبال لقون نسبين لتعتدون واللام التعليل كهاس إلا درتي إذا نكون نسبين إنا إنك استوعوا لماذا إيرا هذا القار كميرا لامتان لتعتدوا كجرت واللام العاقبة أو لوجه ذا لتكون عاقبة أمركم الاعتداء عربتي نماشا كدن بيس مركا دنبي حد قدب أو نغضه لكن تعليلنا واللقو مارتي واللقد قاويا لتعتدوا إلا حد قدبتان درتي هاو هاي سننا هاو انتي بسوع عشاني سيدي ننكي آن كسو مارتا داي آن كسو هذا الني عدد هذا مركي دمان ربطو من كسوع عرين وكفوري هدنا مركي عدد دمان ربطو كسوع عشاني سدا سوكلا يعني يان لسمين نوا لتعتدو انا ارنكا كوحد قدبتان هسمينينا انا حد قدبتان درتد او سمينينا ومن يفعل ذلك ومن يفعل احد كي سمينيو ذلك ارنكاس قفك السمينيا او ضرارك يا مارتي هوانتي كحد قدب كيدي سمايو اعتديه وي قفكاسي فقد ظلم نفسه فقد ظلم وذلمي نفسه نفتي سبو ذلمي او محو كذلمي مخالفه الهي امر كي سو خلافي الا الهي باله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن الضرار لتعتدوا ووجد والنهي ولغا ريبي مركا قفكاسي قف نفتي سي ذلمي وي قفك الهي النهي شيء او كريبي كحد قد بيون أمرك ربي قادنين وقف نفتي سهلاك وقف مارتي صواب أقول نقضي ويا ولا تتخذوا حيالا لنا حكيالا لنا آيات الله ألا آياته إسا هزوا أي مهزوءا بها مثل جس جسو حكي يلانينا آيات كألا كوال جس جسو حكدي جنينا يعني وحى العلماء ليهين سيدا مثلا حسن البصري قتادة يرقب ذن السلف في كملة أيضا كوفة سريان يعني ولا تتخذوا آيات الله هزوا وحلو جذاب إليهن هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لاعبا وينكح ويقول كنت لاعبا يعني قف كاسو كلابا لو جيدا وحبوف يعني هوينتي سو فريا طلاق بسمينية مركو فرو أيو ليقى مفرن أوه دايسو تاتر وافر ما يو عياري عيار بيقاهي وآياتك إلهي لقو جيس جيسيو وحبو حرية أدام بو حرية مركاسو كلابتي مركاسو ستاه داي حريسي ما يعيار بيقاهي ناك بو قرسدي مركاسو مارت ليه مقبا ناكتني مركاسو ليه ستاه قرستي ما يعيار بيقاهي وآياتك إلهي لقو جيس جيسو أي كم التهيوية مركاسو داسو الله ليه ولا تتخذوا آيات الله الله آياته سهكي لننا يعني هزوا أي مهزوءا بها تلو جيس جيس هكي لننا هكو جيس جيس من آياتك الله سبحانه وتعالى سداسا اللو جيدا حديث إمام الترمذي أولنا أي أبو داود بن ماجه حديث أبي هريرة يعني مارت أحمد شاكر من أسود وين أولي حاكمة تصريحية ورن يبيهقي وحويان يعني رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي هاي ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد سدح الرموت دب تودوا دب عيار تودوا دب هذا كو عياري ساحتا دب كان نقونيسا وانت اذا كو عياري يوافري عيار بيقاهد لقامي يلوا دبوا سدح لا سواكوه النكاح والطلاق والرجعة وانت اذا قورستي قور كيدي وان كو عياري عيار بيقاهد لقامي يلاي لقامي يلاي وافري فرين كي قطع حيقاها عيار بيقاها لقامي يلي وطبوي فرين كسوا دعيا نكاحا أد نكحستي وطبوا دعيا رجعني هوين تنسو عشتي عيار بيقاهي لقامي يلي دبا ينقوني مركز لها سولية ثلاثة جدهن جد وهزمهن جد دبتو ذو وطب يعني ديل ديل كوذن وطبوي واحد كل ديل ديل سحتا وطبو نقونا ياوي مركز ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا حصوصتا نعمة الله على النعمة ذي سن نعمين ذي سي عليكم إذنك وذين نعمين حصوص تبو ربي لي سبحانه وتعالى نعمة الله سبحانه وتعالى أو إذن سيي حصوص تبو ربي لي نعمة إلهي أقلي ونعمة الإيمان أهرس نعمة الإسلام إلهي سي نعمة إرسال الرسول نعمة الهداية لما حسابي كرر نعمة إلهي كوغلو من حصوصه وجودك اللي كاني عافماتك اللي سيي رزق اللي سيي عقل إلهي أكسية تفضيلك أكفضلي نعمة إلهي لما حسابين كره زوج يعني مارت أكاردك أولاد أكسية يعني مارت وحيا لها سودة نعمة إلهي مارت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وحن كوبي كرين معها ويا مارك واذكروا حصوص تهداتيين ذاتك المؤمنين تاها نعمة الله ألا النعمة ديسي عليكم إذنك دشين وذين نعمة حصوص تها وما أنزل عليكم وما شين حصوص تها أنزل أو دجيه عليكم دشين أو كدجيه ومن الكتاب كتاب القرآن كأه والحكمة حكمة النبي الله محمد نسيي سنة سيئة أيضا حصوص تويا محايل ونعمة أيضا كتابك إلهي أو نسيي نعمة ويا نبي أن سنة داس أو نوقتك يا حديث تاس مارت ونعمة إلهي أو نسيي فأوباهن إن الحفظ استأوباهن ويا يعيدكم به يعيدكم الله إذن وانني به أي بما أنزل الله إليكم وهو ربي إذن سودجيي بما أنزل الله عليكم وهو ربي إلهي دشي نكسو دجيي وكتابك قرآنك إيسو نذي نبيك أيا الليذن كوانين أيا قرس الشديدي أمرك إلهي يدهو قان سنتان وحي أي كتابك إيسو نذي إذن كريبان إن أي آت كهرتان وحي إذن فران إنا اللتما دان وحي اللي إذن جديي وحي اللي إذن كريبان إن أدن كوحد قدين وحي ألها سو إذن الويان يعيدكم الله إذن وانني به وحا قرآنك وإذن سو دجيي إيسو نذا والنبي الله محمد أوصي أي ربي إذن كوانين ياويا واتقوا الله ألك عبصدها دا مؤمنين تيتهين واعلموا أغاذا أن الله ألي عليم أليه أبئنوا يهي بكل شيء شيء كست كل أليه علم أوله وكور قبائنوا يهي أغاذا مركة تقوى إلهي كبقيد الله وحد أغبغ ذا وح الله وح الله إيمان إيسان الله أغبغ وعلى وحكة تجيسان على كبقد وقتها على كعبس وقتها مرك الله بعد وقال الله إني سمح بك قرصانين أرنك إن سرتا سلك كالا جهرتان ووقياي بصرتنا وحاب قرصتان ربي ووقياي ويا وإذا طلقتم النساء هوينك حدات فرتان حداتي المؤمنين تي وفبلغنا أي أدوادان أجلهن عدلوا ذي دمان شهد أدوادان مدلوا ذي أدوادان وي يعني عدل إيسان دمانين وي واتيه رأى صومرني قاربنا أجل قاربنا انقضاء عدته النوي عدلوا دوان شهد لما شهد أدوادان مرد سداس تاي إيسان ولي اسمدوا ذي كجيران فلا تعضلوهن يعني حنو جيدا عدلوا ذي كجيران منو جيدا فلا تعضلوهن همير ميريننا حداتيين أوليدي تتكي ماركتي هوانك ولايدو ذا قعنتو ذا يكجر تيب على لحظلي فلا تعضلوهن همير ميريننا هوانكي أن ينكحنا عن أن ينكحنا إلي قورسدان هكمير ميريننا أزواجهن نمنكو ذا إلي قورسدان هكمير ميريننا قورموي إذا تراضوا هذي راد النقضان بينهم تحدوا ذا أي كراد النقضان بالمعروف وناك اسمارت اسكجر راد النقدان إنه وناك كنا ولا ذان هدي منك يحس كيس أي اسكجر راد يهين إذنك أولياء أه أبيه أما ولالك أما أديرك أما أوجي هوانت الولاية ذا مر بلاها يعني ولاية ذا لها هب كم مرمرينه هودي ذننا إن أدمارت هوانت عسى منك اللي أد كل لسان هودي ذننا وين لأن العضل وحالي هذا أصل حق اللغة ذا التضييق والمنع بالوير هذا عضلقة وعريرين يديد وقفك اللي يديدوه مثلا حالة هذا أردت أمرا فعضلتني عنه يعني عرفت ساسيتر هذا أرم بان دوني وهذا من عيسى أي منعتني وضيقت علي وهذا يديدوه أنا دقو عريري سيوي شيء مركا عضلقة ومرميرينه وديدوه منعنوه ها أديدي منوه ساسا اللي يجيده أوليدي بالا لحظ ليا دفكي مارتي ولا إذا إسكالها سنة إمام الترمذي في سننه أكو ورنايو وكذلك إمام البخاري أسقه مطول أو ورنايو أسقه مختصر أو ورنايو عن معقل بن يسار رضي الله عنه معقل بن يسار أيا وحو سحابي قاس أيا وحو ليه معقل با أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة وحولي هاي معقل ابن يسار صحابي قاس ايا ولاشي بوحو كدر من المسلمين تكمدا من المسلمين تكمدا اي اقوري واختي النبي عليه الصلاة والسلام يعني باقوري مدى ودن ولايين كبعدنا ننكي وفري هوانتي معقل ولاشي سالة فري مركو فري هوانتي عددة يذي مركي دماتي اي وحو دوني عددة باك دماتي عددي بقى كذا ماتي، لكن طلاق يسمحوها طلاق رجعية، أو مركا النكاح أباهن، اللي عددها هذا دمات النكاح بقى لجربة، هذه عددها دمات النكاح بقى لجربة، مركا سو قبل يدتك دوني يي، نمنك دوني ييو، مارتي إنه جورسلان ربي، أيو أصلا وحكة دوني نينك قبل اللفتي دي، أيضاً نينك اللي هو رأينا كل مقتبة جعلاتي، مركا سو معقل أتغير قبل لي. يعني سدا سو كلوان رباي يغو عليو ان اد يغو ايميرس مر ربات ايان ربا هذا الكاسو كيري مركا سمعق الحناقي لان الشليب كوكرامي غولاشيس مركا سو وحو كيري يا لوكا اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك يعني هذا سدا سو كيري يعني مت كاغان لايمك او خنو وحو يري ولا شي بان كسيي اون كوو كراميي اون كوو غوريي مركاسات فرتي يعني واسكسي ديسي والله إنانا ولغا دنبا أدنان أيسن كوسو نقولين بويري انت عمرك هذا أجوبت انت مركو يري يا مركو حولي فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها الله باوحو أغاذي باهيدا أي نكي قبدا نقبتو أي ربتو استغانا باهيدا أقب حاسكي سيور إنو سيعشتو مركاسو فأنزل الله هذه الآية آية دامبو ربي سودجي سبحانه وتعالى مركب وحنو جذا فبلغنا ذا هذا تنتيه رف قاربنا بيه وأمسكوا سوء شديد تلكن معها وإذا طلقتم النساء هوانك هدات فرتان أو فبلغنا أجلهن عددوا ذي أي قارانو انقضت عدتهن عددوا ذي أي دماته لكن وطلاق رجعي أها ويكي بائنك أهماها مركي سداس قد ماتا أو ننك إنو حوين تيسي مرلبات لو قوريو نكاح جديد الله سمي أو دونو فلا تعضلوهن هدا أوليدي دادك مدحظة أها إقوادان ولاي ذي ذلها آتيين هكا منعنينو همير ميريننا أن ينكحنا إني قورسدان قبله أزواجهن نمن كوذي إني قورسدان هاو ديذيننا إذا تراضوا هدا الراد النقضان يعني ما رأت إكر راد النقضان بينهم تحدوا ذا الراد إسكاق النقضان بالمعروف سيواناقنا الراد إسكاق النقضان أيضا مركي سوى الدكتي معقل بن يسار يعني هذا الآدو قيمة بدن أيو يري وحو يري سمع لربي وطاعة الله ذا المقلي ومركي سوى قول هذا وانا أطيعيب يري مركاسو ننك أياري مركاسو يري يعني أزوجك وأكرمك بيري وكو قورينا يا ما دام الرب أصدى نوعنا أنتي وانا مارتي وانكو كرامين يا بيري رواية ابن مردويه أو مارتك زيادين أيو داربو سيغي مكتبو دارتي والله بيري مركاسو يري وكفرت عن يميني فأنكحتها رواية سلاسة كدريسة دارتي دينا وككفارة قتي مركاسان قبدينا مركاسداس أن غمهريي حديث كسب يعني أيضا مركو حلقة قادنا يا فلا تعضلوهن أن يكعن أزواجهن حوينك إن يسوا ولاية لهين لكن رجوا إليهن ولاية حديث أيضا حلقة قادنا يا لأن وحوح قورين كروا رجا لكن قبر ما انتهى لا تكتو أوض وذا تبعد حالة ذا قارسن كجينا يا نكورا كجينا يا قادم ماشي جو ولاد ماشي جو وحالة ذا وقادم جب حوله إذا حاكم دقو أنا حاكم يقدر دقو قبر محي حيث تايو هرت حاكم كاقد لغانا ولايه ما بلاه به قفك وحله به وحدي ابتسوا ماه كبدا ولايه ما له والد منك اسكال الرقى اسكال ولايه ذي دي مارك إذا حاكم لغا وحان قف وحو سن لهين اترى ذي كالت حاكيم يقول سميه وحسعونا يا ماه مارك اولي ذا لقربا او اسكاله اني اقوريان انت دي عن نصوص تاتكو اركي سيدبا كبدا مبرا ولايه ما ايلها ويان مرنا ولايه ما ايلها لما نسيه ويان منك ايا ولايه ذي اسكاله الله سيدا سوليه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن هذا قبل ولاية لذاي يقولون قبل قروبة إيهد فير قبل ومارتي معقل ابن يسار ولاشيس قروبة إيهد محي نفتي هذا اسكوه قورين ويسي يعني منك وين ربطيه ايو قرسون ويسي وحيو قرسون ويسي ولاية إنا اللحين بي أكتهي سو مجيدي مركا ولا الكيد بالليه يعني أولية ذي أستقع اسكالها أقوري سيدا سوكرا لغو أرنا يويا لكن مركا أقوري سيدا وحوية ninkaas hadii aad ku ogtahay muamala fiican ee dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmayo ayaguna ay raadis kaga yihiin weeyaan laakiin min aad ogtahay yaani hadda mesela dad fuqahaadu waxay dhaanin mitlaaq bay dhaan dadka qaarkii ninka talaaq badan mitlaaq loo yiqaano waa taqaana min aad ogtahay oo maartay saddex naagood soo furay ama dhowr iyo toban furay walaasha ina ku darto lama ogolo in kaaso kale la sii mitlaaq leh gabadha waa loo diida mar do furriin badan yahay لما أقول ولا شيء واحد كان حيث أدنها سيرين لما أقول ويان لأن برنا ما شاسو كلو ومرنا يا ويان مارك وحال الرواقفك إنه دقان كرو قف خلق الله لا دق مايو خلا ماركي لما دقف إسقفصة شرعي وقليها وقال كلا تقيا لكن إن كانوا ماركي قفك كدك تابعا صبر لهين وهري كفراي متك لقرسة هرا كفر توك لقرسة هرا كفر وحاسو كاسو كلا ناقل ما سيستوي ولو ديدا الله حولي إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أرنكاس أو ما رأيت رب أو نوسو شيغي ونال أمري ذلك أيو يوعد أو أه إنا قبلها نمان كوذ لو ديدين نمان كوذ هدئ سربان إلا يسسيو أرنكاس بو يوعد يعني يوعد لوانيني به أرنكاس وحا لغوانينيا من ضدبا لغوانيني كان أها أو منكم إذنك إذن كمذا يؤمن من رمينيو بالله الله واليوم الآخر ما لنت قيامها رمينيو ذات كاس أيا لغوانية أو الله سبحانه وتعالى وأنا بو مارتي كدقي يعني إني يعني أرنكاس وحترته أيو ربك يا ليوي ذلكم كينا شرعي قال لي دين جدي راعتان كي سل الراعو إنا تراعذان أيا أسكا طهرنا بدن لكم إذن كي إذن طهار بدن تاسا إذن طهرنا بدن الراعذان والله ألا يعلم وأبيهي وأنتم إذن كان لا تعلمون ما أجدين يعني مسالح ذي نوأجيان واحد أنتي نو قرنايا واحد أبوه أنتي يبوي قرنا لكن إذن كدنتي إني مسالح ذي نما قرنا إنسان سلا درت أبو أحكام تا إذن كوجداي لا إذن كنا وانينايا طهارة ذا إذن كوجرتا إنك مارت أمرك إلهي قادتان وإذن كريبنا أذكارتان والله سبحانه وتعالى.